أين ذهب زياد؟ وأين الربان؟ هناك في مخفر الشرطة. لماذا؟ هل سرق منهما شيء؟ هل نسيت أننا نبحث عن والدي زياد في كل الموانئ التي نزورها؟ نعم نعم، مسكين هذا الصبي. لقد عاد، لا تتحدث في ذلك الأمر حتى لا تثير أحزانه. لا فائدة، في كل مكان نذهب إليه نستمع إلى نفس الرد. اصبر يا بني، لعل الله أراد بك خيرا في هذه الرحلة. حاول أن تستمتع بالمكان، نحن في ميناء مارسيليا، إحدى أجمل المدن في العالم بأسره. ليس هذا فحسب، بل سأصطحبكم إلى مدينة النور والجمال. باريس؟ متى؟ الآن. سمعت أنهم بنوا فيها مؤخرا عجيبة من العجائب يقال لها برج إيفل. لست متحمسا، سأنتظركم هنا في السفينة. بل ستأتي معنا، وعندما ترى باريس لن ترغب في مغادرتها. متى بنوا هذا الصرح الضخم؟ منذ أعوام قليلة، تم البناء في عام 1889 ميلاديا. انظروا إلى ارتفاعه الشاهق. طوله أكثر من 300 متر. وما فائدته؟ رمز للحضارة في مدينة باريس. لماذا أسموه برج إيفل؟ إنه اسم المهندس الذي قام بتنفيذ البناء، جوستاف إيفل. يا له من بناء، هل كان في التاريخ القديم صرح شاهق مثله؟ بالطبع، الصرح الذي بناه النمرود. النمرود؟ شوقتنا إلى بقية القصة. حمدا للآلهة على شفاء مولاي. أي آلهة، أنا وحدي الذي منحت نفسي شفاء. بورك لك في صحتك يا مولاي. بنورة، سأثبت لك من هو النمرود. لقد عرفت عدوي وأصبح من السهل محاربته. من هو يا مولاي؟ إنه ذلك الشاب ابن آزر الذي تحداني وقال إن له إلها غيري. أتقصد إبراهيم الذي طلب منك أن تجعل الشمس تطلع من الغرب؟ إنني أتعجب، كيف يكون ابن آزر كبير صناع التماثيل كافراً بآلهة أبيه؟ نصيحتي كطبيب يا مولاي أن تريح نفسك قليلاً. ونصيحتي لك كملك وإله ألا تتحدث دون إذن، وإلا أمرت بقطع رقبتك. أصمت، لا تحاوره عندما يغضب. ابعثوا إلي بآزر في الحال. قل لي يا طارح، أليس اسمك الأصلي طارح قبل أن تحصل على لقب آزر بين الكهان؟ بالضبط يا مولاي، اسمي طارح، وآزر هذا لقب كهنوتي حصلت عليه بإخلاصي لمولاي النمرود. متى يا طارح ولد ابنك إبراهيم؟ لا أدري على وجه الدقة يا مولاي، لقد كبرت في السن ولم أعد أتذكر. سأحاول تذكيرك. هل هو في نفس العام الذي أمرت فيه بقتل الأطفال الذكور؟ لا بالتأكيد لا، وإلا كنت قدمته بنفسي للقتل يا مولاي. مصدقك يا طارح، ولكن يجب أن تقدم ما يثبت إخلاصك. أمرك يا مولاي، أنا خادمك المطيع. هل يرضيك ما فعله إبراهيم معي؟ لا يا مولاي، والأدهى من ذلك أنه ذهب إلى المعبد وقام بتحطيم جميع التماثيل إلا واحدا منهم هو كبيرهم. حطم التماثيل بما فيها تمثالي أنا؟ نعم للأسف يا مولاي. يجب أن يعاقب، وسيكون عبرة لمن يعتبر. هيا أسرعوا، من يتقاعس عن العمل سيحرق قبل إبراهيم. إنني أريد سؤال الملك النمرود عن عمق الحفرة وطولها وعرضها. اجعلها طويلة قدر ما تستطيع ليشاهد الناس جميعا مشهد الحريق، ولكي تتكلف أكثر، وما يفيض من المال نقتسمه. ما دام الأمر كذلك نجعلها بطول المدينة كلها. نحن لا نحرق أعداء الملك في كل يوم. يعجبني حماسك للعمل. أريد أن أعرف كيف نجا إبراهيم من النار، كيف دخل إلى المحرقة وخرج سالما. إنها ظاهرة ليس لها تفسير يا مولاي. كيف تغيرت خواص النار فأصبحت بردا وسلاما؟ العلم يقف عاجزا عن الفهم. العلم عاجز والجن عاجزون والكهنة يخفضون رؤوسهم. اغربوا جميعا عن وجهي. ابقي أنت يا بنورة، فسري لي ما حدث. ليس لدي تفسير يا مولاي. ماذا؟ سأجزل لك العطاء، ولكن ساعديني الآن. ليس بإمكاني يا ملك البلاد، إنني في حقيقة الأمر محتالة. كنت أحتال لأجد لقمة عيشي وسط عالم من الأقوياء والظالمين. لكنك تنبأت بمولد الصبي الذي سينهي حكمي. مصادفة، كذب المنجمون ولو صدقوا. والعمل، كيف أنجو من إبراهيم هذا؟ بل تنجو من ربي إبراهيم بأن تتبع الحق الذي جاء به النبي الكريم. النبي الكريم؟ هل آمنت به؟ وهل يجوز لعاقل أن يرى المعجزة بنفسه ثم ينكرها؟ حتى أنت يا بنورة، الكل خائن، الكل خائن، سأنتقم منكم جميعا. تستطيع أن تؤذينا جميعا في الحياة الدنيا، ولكن هذا لن ينجيك من عقاب الآخرة. لا يوجد من يستطيع عقابي، أتفهمين؟ أنا الملك الإله وسأظل هكذا ما حييت. اسمع يا كوشي، أعرف مدى تعلقك بالمال. العفو يا مولاي، أنا خادمك المطيع. سأعطيك كل ما تطلب، بل ضعف ما تطلب. مرني يا مولاي الملك الإله. أريدك أن تبني لي صرحا عاليا يخترق السحاب ويصل إلى السماء. سيحتاج مثل هذا الصرح إلى أساس متين وإلى آلاف الأطنان من الحجارة الصلبة والرمال و... لا تشغلني بتفاصيل عملك، المهم أن تبدأ فورا. أحسنت يا كوشي، إنني ألمس السحاب بيدي. هذه هي المرحلة الأولى يا مولاي من الصرح. في المرحلة الثانية سنرتفع فوق النجوم. الآن أستطيع أن أقولها بثقة، نجوت من إبراهيم وأتباعه، وأراهم من مكاني هذا أصغر من النمل، وأستطيع أن أسحقهم بقدمي. ما هذا؟ إنه زلزال، أو ربما بالغنا في الارتفاع. امنع سقوط البناء، افعل شيئاً. افعل أنت إذا كنت إلهاً. كيف تخاطبني بهذا الأسلوب؟ سنموت أيها الأحمق، أصمت. الشيء العجيب أنني بخير، لم تتحطم ضلوعي. بالتأكيد هذا لأني ملك وإله. من أين أتت أسراب البعوض هذه؟ إني لا أرى من كثرة البعوض. إنني أعمل الآن، ليس هذا وقت التسول. ألا تعرفني؟ أنا الملك النمرود. لديك نفس الصوت، بل إنك تشبهه بالفعل. أنا هو أيها الأحمق. تأدب يا رجل، أتكون فعلا الملك النمرود؟ نعم نعم أيها الطبيب، صدقني. أعطني أمارة على كلامك. كيف تغير النار خواصها ولا تحرق إبراهيم؟ العلم عاجز دائما عن الفهم. أنت الملك إذن، ما الذي جرى لك؟ ألم تسمع بالكارثة؟ هجمت جيوش البعوض وقتلت كل جنودي وأدماعي، ودخلت بعوضة إلى رأسي تطن طوال اليوم، تطن تطن تطن. أسمع صوتها بالفعل ولكنها غير ظاهرة، يبدو أنها دخلت من الأنف أو الأذن واستقرت بالجمجمة. المهم أن تخرجها من رأسي. ستموت لو حاولنا إخراجها. وما العمل؟ لا تقول الطب يقف عاجزا. هناك حل وحيد، أن يضرب رأسك بالمطارق حتى تهلك البعوضة في داخلك. لقد عفونا عنك ولا نريد ضربك. ولكني أتوسل إليكما، لا أستطيع النوم من طنين البعوضة في رأسي، إنها تطن تطن تطن. لقد ضربناك بالأمس يا نمرود على رأسك، ألا تهلك تلك البعوضة أبدا؟ إنها تزيد من طنينها، أرجوكما أسرعا بضربي فوق رأسي. حسناً حسناً، لا تبكي كالنساء يا رجل، سنضربك على رأسك. إنني لا أجد مطرقة أضربك بها. الحذاء الخشبي يا سيدي يفي بالغرض. هل أنت متأكد يا نمرود أنك تريدني أن أضربك فوق رأسك بالحذاء؟ أرجوك يا سيدي، حقق لي هذه الأمنية الغالية. لا حول ولا قوة إلا بالله، النمرود أعتى حكام الدنيا، تقهره بعوضة وتذله إلى هذا الحد. ماذا تريد يا نمرود؟ الرجل الذي كان يضربني على رأسي بالحذاء لم يعد يضربني. هذا لأنه مات، ودع الدنيا، تخلص من إزعاجك له. ولكن البعوضة تطن في رأسي، تطن تطن تطن. أريد أن يضربني أحد. لا تبكي، الرجال لا يبكون. لا، بل يبكون إذا كان في رأسهم بعوضة تطن تطن تطن. اهدأ، سأضربك أنا وأمري إلى الله. هذه العصا صغيرة لا تؤثر، أريد مطارق من حديد. حسناً، خذي أيتها البعوضة الحقيرة التي لا تعرف قدرها أمام رب العالمين. متى ينتهي عذابي يا بنورة؟ متى؟ لا أدري، هذا غيب لا يعلمه إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. صدق الله العظيم. بعوضة تذل هذا الملك الجبار. هل قصة البعوضة من خيالك يا صاحب البحر، أم أنها حقيقة حدثت بالفعل؟ بل هي حقيقة يا زياد، حدثتنا عنها السيرة المشرفة. ومثلما ظل النمرود يسرف في الظلم 400 عام، ظل يعذب من أضعف حشرة 400 عام أخرى. سبحان الملك العادل، رحمته سبقت عدله يا مرجان. كان أمام النمرود عدة فرص للتوبة. عرف الحق في حواره مع النبي الكريم، لكنه عاد للمكابرة ورأى معجزة خروج سيدنا إبراهيم من النار، فازداد كبرا وعنادا. ثم أنجاه الله من الصرح المهدوم، فأصر على الظلم والكفر، فاستحق ما ناله من عقاب.